الدرس البارحة؟ أصول الكافي ليوم الأحد. زين أنا هذا مسجده؟ إيه مسجده. أكيد ما البارحة؟ إيه هو إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام كان في التفرقة بين فعل العقل النظري والعملي وآثار هذه التفرقة، والبحث ذو آثار مترامية في المعرفة والمنهج المعرفي وفي اختلاف المدارس والمشارب المعرفية كثيرا ما. ومر أن البحث في فعل العقل العملي طبعا يجب أن نلج في أكثر، فعل العقل العملي ما هو فعل العقل النظري، وبالتالي المعرفة والعقيدة هل هي فعل النظري أو فعل العقل العملي أو معا أو هي فعلهما معا، فلما جرى وبحث حساس للغاية. وفي نفس هذا البحث يقام هذا البحث أن فعل العقل عفوا أن العقيدة والمعرفة يمكن أن تكون ليكون للتعبد فيها دور ونصيب أو لا. ومر بنا أن التعبد على مقامين، تارة اعتقد او لا تعتقد، وتارة الدليل على الاعتقاد، الدليل على الاعتقاد مثلا اتبعه او لا تتبعه. لما جمع لو بحث الحجية والحجج بحث اثباتي بخلاف بحث الاعتقاد اعتقد او لا تعتقد، من ثم هنا تساؤل أيضا يقام في مبحث الدليل أو التعبد. مثلا لاحظوا أن في الدليل المنهج الفلسفي اختلف عن المنهج الدليل على المعرفة والدليل على الاعتقاد، المنهج الفلسفي اختلف عن منهج الكلام، ثم المنهج الفلسفي المشائي عن الإشراقي عن المتعالية في الدليل. بسبب الدليل على المعرفة تنوع ماذا؟ تنوعت المدارس الفلسفية. فالدليل عند المشاء سير العقل النظري في الأفكار، سيره البحثي فقط، العقل النظري كعلم حصولي. العلوم الحضورية لا مجال لها عند المشاعر. فمستقى دليل المعرفة ودليل العقائد منهجوهم بهذا القالب. الإشراق ضموا إلى ذلك إشراقات القلب ومشاهدات، سموا إشراق بوجه المناسبة التسمية هكذا، إشراقات التي تشرق على القلب أو المشاهدات أو المكاشفات تترجم بلغة العقل النظري. المتعالية ضم إلى ذلك ماذا؟ أن الدليل النقلي إذا كان قطعي يكون وسط برهاني، يعني بعبارة أخرى إذا الحكمة المتعالية نوع منهجية تميزت عن منهجية المشاع والإشراق في جعل ماذا؟ في جعل للنقل دور. لكن أي مقدار من النقل الدليل النقلي جعلت له دور؟ إذا كان الدليل النقلي قطعي يقيني، قطعي يقيني يعني ماذا؟ يعني قطعي صادر عن النبي أو عن المعصوم أو عن الله عز وجل. ما الفرق بين النقل والوحي؟ العلوم الوحيانية، هذا مصطلح جملة معترضة. الفرق بين العلوم الوحيانية والعلوم النقلية ما هو الفرق؟ وفي علوم عقلية. العلوم النقلية نقل الوحي بأذهان وصدور بشرية وما شابه ذلك، روايات ودلالات وكذا، يعبر عنه بالنقل، يعني قنوات ناقلة للوحي، علوم نقلية، الأخبار، علم الحديث، علم الرجال، علم الدراية، علم مجرة، علوم نقلية. أو حتى الفقه يعبر عنه أيضا علم نقلي، باعتبار نقل عن نقل، فهم عن فهم، علم مجرة، نقل بالمعنى، نقل باللفظ. فالعلوم النقلية قنوات لنقل الوحي. أما العلوم الوحيانية ما هي؟ العلوم الوحيانية هي التي تتنزل على يد من؟ تتنزل على يد المعصوم. العلوم الوحيانية هي التي تكون من نصيب من؟ تكون من نصيب نفس المعصوم. علوم وحيانية هذه ليست من نصيب أحد آخر، الوحي. طبعا إذا كان الدليل قطعي، إذا كان الدليل النقلي قطعي، نكون نحن قد شارفنا على الوصول على حافة بحر الوحي، بمعنى أن الوحي الذي تنزل على النبي والعلوم اللدنية التي زود بها المعصوم استقيناها بلا حجاب. إذن مرتبة هناك علوم وحيانية وحي، وهناك علوم نقلية، وهناك علوم ماذا؟ عقلية. ليس الوحي في عرض العقل، إن جامع للعلوم العقلية والنقلية، ما يقولون جامع العلوم العقلية والنقلية أو العلوم العقلية والوحيانية، وليس له وحي. الوحي من النصيب، النبوة من نصيب الأنبياء، العلوم اللدنية من نصيب الأوصياء. علوم الوحيانية مهيمنة على العقل والنقل، وهذا ليس تصوير شعري، وإنما هو خريطة واقعية لواقع الأمر. علوم نقلية نعم تقابل بالعلوم ماذا؟ يعني في مقابلها في محاذاتها في موازاتها علوم عقلية. أما الوحي نفسه شيء آخر، مهيمن مشرف. العلوم النقلية تكابد تعتبرها حالات وظروف ونقل بالمعنى نقل باللفظ، ظني خبر ظني صحيح خبر ظني كذا خبر مستفيض خبر متواتر، هذا ليس وحي. قناة ناقلة لماذا؟ للوحي. وهذه القناة على درجات على طبقات. إذن فرق بين العلوم النقلية، اجتهادات الفقهاء افرض، رواية الروايات ورواية الرواة علوم نقلية، علم الحديث الذي حدث به المحدثون علوم نقلية، اجتهادات واستنباطات الفقهاء أيضا علوم نقلية، لأنهم ينقلون الوحي نقل للوحي ولو نقل بالمعنى. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تعبير في الآية ماذا؟ ليتفقهوا في الدين، أي ليفهموا فهما مستندا إلى ماذا؟ إلى الرواية، إلى قول المعصوم. نفروا إلى المعصوم إلى النبي وأوصيائه ليتفقهوا ليفهموا عنه، لأنهم ليفهموا بحسب تشهياتهم طبعا لا، ولكن هو نقل، لكن نقل عبر قناة الفهم وليس عبر قناة ماذا؟ لينذروا انذارهم مستند إلى ماذا؟ إلى فهمهم المستند إلى الرواية، وليس فقط انذارهم للرواية. فرق بين يقول لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليروا لينبئوا عن النبي، لينبئوا أو ليرووا أو لينقلوا، يعني ماذا؟ يكون فقط رواية. أما عندما يعبر ليتفقهوا، لا، يرووا بفهم بدراية. حديث تدري خير من ألف حديث تروي. على أي حال مجمل هذه العلوم يعبر عنها علوم ماذا؟ علوم نقلية. الاجتهاد علم نقلي، الرواية علم نقلي، الاستنباط علم نقلي، علم اللغة أيضا علم نقلي، لأن نقل عن أبناء اللغة العربية في ذاك الأوان كيف كان نظام اللغة العربية. التاريخ علم نقلي، ينقل نقل ذكر روى فلان عن فلان عن فلان أن هذه الحادثة في سنة كذا وقعت. علم التاريخ أيضا علم نقلي بهالمعنى. إذن العلوم النقلية هي جملة معتربة طالبنا الوقوف فيها لكن ضرورية جدا، أن العلوم النقلية تقابل العلوم العقلية، لكن الوحي شيء وراء العقل والنقل. الوحي العلوم الوحيانية شيء وراء العقل والنقل. هذه الخارطة من بحث نظام العلوم يجب أن نلتفت لها. نرجع إلى الحديث اللي كنا فيه. فالحكمة المتعالية منهجيا قبلت في الدليل على المعرفة، لم تقتصر على العقل النظري البحثي العلوم الحصولية، ولم تقتصر على الإشراقات والمكاشفات والمشاهدات التي تترجم بأدلة نقلية عفوا عقلية نظرية، بل أوسعت البحث إلى إدخال الدليل النقلي، لكن درجة معينة من الدليل النقلي. ما هو درجة معينة من الدليل النقلي؟ ألا وهو الدليل القطعي. إذا كان الدليل النقلي قطعي تعتد به الحكمة المتعالية، تعتد به وسطا برهانيا، واعتبرته برهان واقعي. برهان واقعي، برهان عقلي واقعي. يعني بعبارة أخرى منهج المدرسة الحكم المتعالية الفلسفي جعل الدليل النقلي القطعي ليس دليل تعبدي، اعتبره دليل عقلي برهاني. وسعت الدليل إلى التعبد، ولكن قامت بترجمة التعبد إلى ماذا؟ إلى ترجمة عقلية برهانية. الدليل النقلي التعبدي القطعي يؤول إلى ماذا؟ برهان عقلي. الآن هل نستطيع أن نعبر أن الحكمة المتعالية أو سعة الباب للتعبد في الدليل المقام الثاني، أو أنها لم توسع الباب للتعبد، وإنما جعلت هناك ترجمان للتعبد موازي محاذي للتعبد، وهو البرهان العقلي لحصة خاصة من الدليل التعبدي النقلي وهو الدليل القطعي. هذه بحوث كلها صناعية يا أخوان، صناعة تسميها فلسفية، صناعة كلامية، صناعة أصولية، أصول فقه، ما شئت. هذه الحيثيات موجودة، لأنه ما شئت فسمي، بل هي مسميات موجودة وأسماء موجودة، حيثيات موجودة، وصناعة مهمة في منهجية البحث المعرفي والمسار المعرفي. فهذه نوع من التوسيع. أما المتكلمون الآن دوما نخوض في فهرسة المناهج انطلاقا من هذه المحطة المركزية الرئيسية جدا، فعل العقل العملي والنظري، محطة جدا مهمة. قبل أن ننتقل للمتكلمين، الآن المتعالية قبلت بتوسعة في التعبد في المقام الثاني، في المقام الأول قبلت أو لم تقبل؟ تجيبون عن هذا التساؤل لا أقل في خواطركم. تقريبا فقط أوسعت من التعبد في المقام الثاني الدليل التعبدي، أما في المقام الأول أعتقد أو لا تعتقد؟ لا توسع في البين ولا امتزاج في البين. المتكلمون كيف؟ نيجي لبحث المتكلمون. المتكلمون قالوا في الدليل، نعم يعتمد على الدليل العقلي والنقلي، سواء كان الدليل العقل النقلي قطعي او ظني معتبر. ايضا على تفصيل عندهم طبعا بعض المسائل الاعتقادية، تقسيم في العقائد موجود في المعارف، هناك اصول العقائد وهناك تفاصيل العقائد، لا يقال فروع العقائد، قد يقال فروع العقائد، ليس فروع الدين، فروع العقائد بمعنى تفاصيل العقائد. يعني بعبارة أخرى مساحة المباحث الاعتقادية تقسم على تقسيمين، أصول الاعتقادات وتفاصيل الاعتقادات. في تقسيمات أخرى لمساحة العقائد والمعرفة، هذه التقسيمات كجملة معتربة لابد أن نلم بها. هناك أصول الدين، ظاهر دين الإسلام، وهذا الخلط قد يقع فيه الكثير من أهل التحقيق. حتى لدينا أصول الدين، يعني أصول ظاهر الدين، أصول الإسلام أي ظاهر الإسلام، الشهادتان والمعهد. أصول الدين يعني أصول ظاهر الدين، ظاهر الإسلام. ولدينا هاي تقسيم، في في مقابله قسم آخر أصول الإيمان، أو يسمى هذا القسم الثاني أصول واقع الدين، حقيقة الدين، حقيقة الإسلام. إذن لدينا أصول الإسلام أي ظاهر الإسلام، ولدينا أصول الإيمان أي واقع الإسلام. الإسلام له مرتبة واقعية وله مرتبة ظاهرية، الدين له مرتبة ظاهرية وله مرتبة ماذا؟ واقعية. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بل قولوا أسلمنا. يعني إذا قالت العرب آمنا، ينفي عليهم القرآن وينكر عليهم أنه لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نفس القرآن يصرح إذن في حقيقتان هنا في البين، حقيقة ظاهر الإسلام اللسان، ولذلك القرآن الكريم كان يحكم على ماذا؟ يحكم على المنافقين بأنهم مسلمين أو لا، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، يصح نكاحهم وتحل ذبيحتهم وتحقن دماؤهم وأموالهم، هذا يقال عنه ماذا؟ ظاهر الإسلام. أصول الدين أي أصول ظاهر الدين. البعض يخلط بين أصول الدين يعني أصول ظاهر الدين وبين أصول الإيمان. أصول الإيمان يعني ماذا؟ أصول الدين. الإيمان هو دين وليس بدين، الإيمان أي دين وليس براني عن الدين، ولكن هو الدين بدرجة الواقع والحقيقة في القلوب. البعض يقول لا، هناك أصول المذهب وأصول الدين. أصول المذهب بعض هكذا يحصل له، لاحظ الآن هذه أبجديات تقسيم البحث، بحث المعارف والعقائد، وأذكرها الآن بشكل أصول موضوعية من دون الخوض في الاستدلال عليها. البعض يظن وتوهم ووقع وطبعت كتب في هذا المضمار تخلط في هذا البحث، أن أصول المذهب غير أصول الدين. كيف أصول المذهب غير أصول الدين؟ أصول المذهب هي أصول الدين، ولكن أصول الدين أصول الإيمان، الدين بدرجة ماذا؟ الواقع. هناك أصول الدين، أصول الإسلام، أصول ظاهر الإسلام، أصول ظاهر الإسلام، ظاهر الدين. فوقع الخلط في كثير من الكتابات بين ظاهر الدين وأصل الدين، واقع الدين. الفقهاء بحثوا هذا البحث في بحث الطهارة، في كتاب الطهارة، والمتكلمون أيضا بحثوا. بعض يتخيل أن عندما نقول أصول المذهب يعني بحوث اجتهادية، كلها اجتهادية، كلها محل نقض وإبرام، وهذا أيضا خطأ فاحش. أصول المذهب ليس معناها اجتهادية، ويتخيل بأنه لولا أن تكون اجتهادية إذن الاختلاف الذي وقع كيف؟ بس عجيب، هو اختلاف أيضا وقع في نبوة سيد الأنبياء، النصارى لا يزعمون، فإذا معناته نبوة سيد الأنبياء ليست من أصول الدين. ليس كل من ما وقع فيه الاختلاف يعني أنه اجتهاد، بعض توهم كتابات من محققين من فعلت وتفعلت، يعني خطأ في المنهج أقصد، لا يعنينا الأشخاص بقدر ما يعنينا البحث في ماذا؟ في المنهج. يظن أن كل شيء وقع فيه اختلاف فإذا هو اجتهادي، وهذا خطأ. خب أصل التوحيد أيضا وقع فيه اختلاف، الدهريون لا يقرون بالتوحيد، الملحدون لا يقرون بأصل التوحيد أصلاً. المشركون لا يعتقدون بالوحدانية وأحدية الله، لكن يعتقدون بالله. المشركون أهون شوية من الملحدين، ولكن هذا لا يعني وقوع الخلاف في شيء، لا يعني أنه ليس من الضروريات أو ليس من اليقينيات أو ليس من أصول الدين. هذه علامة خاطئة، أن كل ما وقع فيه الاختلاف إذن هو نظري. هذا أيضاً الآن الصفصطيون التشكيكيون ألا يشككون في البديهيات؟ شككوا ولا لا؟ هل يعني ذلك عدم تبدّه البديهيات؟ هل يعني ذلك؟ لا، لا يعني ذلك. إذن ندقق نكتة مهمة فهرسية في فهرسة البحث وتقسيمات البحث. ليس الخلاف والاختلاف يعني أن الشيء ليس من أصول الدين، وليس الخلاف والاختلاف يعني أن الشيء ليس بديهي، قد يكون بديهي وضروري مع ذلك في اختلاف. إذا كان ضروري إذا كيف يصير في يدب في الخلاف؟ يدب في الخلاف. الإنسان موجود عجيب غريب، قد يشكك حتى في أبده البديهيات نتيجة أمراض نفسية روحية خلقية. يمكن هذه تقسيمات يجب أن نفرق بينها يا أخوان. أصول الدين أي أصول ظاهر الدين، ظاهر الإسلام، تختلف عن أصول الدين أي واقع الدين، أي واقع الإسلام، وهي بنفسها أصول الإيمان. أيضا خلط وقع حتى عند السلفية والوهابية وغيرهم كثير، أن عندما تقولون أصول الدين وأصول الإيمان إذن يجب أن تكفر الآخرين، تستبيح دماء الآخرين، هذا هم خطأ. لاحظوا دققوا، أمر مهم جدا. أصول هي كل بحث فهرسي الآن منهجي في المناهج. أصول ظاهر الإسلام، أصول ظاهر الدين آثارها دنيوية، تحقن بها الدماء، تحل بها أنكحة، تحفظ بها الأموال والأعراض، وتحل بها الذبيحة. يعني ماذا؟ العيش المدني. العيش المدني في دار الدنيا كبطاقة سكانية لدار الدنيا لدار الإسلام، آثاره مترتب على ماذا؟ على أصول ظاهر الإسلام. أما الآثار الأخروية، ما هي الآثار الأخروية؟ النجاة من النار، دخول الجنة، الثواب والعقاب الأخروي، هذا يترتب على ماذا؟ على أصول الإيمان، ولا يغني فيه أصول ظاهر الإسلام بمجردها. هنا الأمويون حاولوا العبث في هذه الحقائق الدينية، قالوا من تشهد الشهادتين بلسانه حرم عليه دخول النار. وجملة من المدارس الإسلامية في علم الكلام خبطوا في هذا البحث، بين ماذا وماذا؟ بين آثار أصول ظاهر الإسلام وظاهر الدين، وبين آثار أصول الإيمان وواقع وأصول واقع الدين وأصول حقيقة الدين وحقيقة الإسلام، خلطوا في الآثار بينهما. أقول الكثير خلط حتى من وسطنا الداخلي، يعني نتيجة عدم التضلع في هذه المباحث. ويظن الكثير أنك عندما تقول أن شيئا ما من أصول الإيمان، يعني يجب أن لا أن تهدر الحرمة المدنية التعايشية مع بقية الفرق الإسلامية، وهذا خطأ. وهذا خطأ وخطأ كبير يعني وغفلة كبيرة جدا. بل في مذهب أهل البيت أعظم منهاج أهل البيت عليهم السلام أعظم حرمة للتعايش المدني الأرضي ليس حقن الدماء مختص بأصول ظاهر الإسلام في منهاج أهل البيت مذهب أهل البيت عليهم السلام، بل الإنسان يحرم دمه وماله وعرضه ما دام ليس عدواني، وإن كان كافرا وإن كان جاحدا. هاي في مذهب أهل البيت أقصد، ليس مذهب الإسلامية الأخرى. طبعا حرمته حرمة دمه وماله وعرضه ليست في درجة حرمة المسلم، كما أن حرمة المسلم ليست في درجة حرمة المؤمن. سمعتون حتى الآن في القانون الوضعي حصانة دبلوماسية فيه، سامعين الحصانة الدبلوماسية؟ في حصانة المواطن، المواطن له حصانة يعني له امتيازات كذا، بس الدبلوماسي أو النائب في المجلس أو الوزير أو رئيس الوزراء أو كذا لهم حصانة أشد فأشد. كلما تشتد موقعية هذا، لماذا يبرمج القانون الوضعي على هذه الدرجات في الحصانة؟ حصانة يعني حرمة، الحصانة يعني ماذا تريد؟ لغة حديثة للغة الحرمة هي لغة ماذا؟ الحصانة، حصانة. ومهم يا أخوان قدرة الباحث الحوزوي أن يترجم العناوين التقليدية في العقائد أو في الفقه في فقه الفروع، يترجمها إلى لغات بشرية عصرية موجودة، طبعا مع توخي الدقة وعدم الخطأ. لماذا؟ لأن الترجمة يا أخوان توصل هذه المعلومات النيرة من الدين إلى أفهام من؟ البشر. وأحد الأساليب دائما أؤكد عليها مع الأخوان، أحد أساليب النشر، نشر الإسلام ونشر الإيمان، قدرة الداعية المبلغ الخطيب رجل الدين على ماذا؟ على معرفة جسور الترجمة، وليست ترجمة ألفاظ بقدر ما هي ترجمة معاني بمعاني. في ترجمة ألفاظ بألفاظ أو معاني بألفاظ، وهناك ترجمة معاني بمعاني بتوسط علوم المختلفة. على أي حال، ما يوازي الحرمة الحصانة، الحصانة على درجات. ولذلك في غير مذهب أهل البيت خلطوا بين قاعدة من تشهد الشهادتين حرم دمه وعرضه وماله، وبين ماذا؟ وبين حرمة حتى الإنسان المسالم ولو كان كافرا له حرمة، لأنك تستبيح دمه. أي إنسان، ألا ترون في سيرة أهل البيت عليهم السلام يأتيهم زنديق ويأتيهم بطريق ويأتيهم هل مجرى لا يستبيحون دمه تحت شعار الله أكبر والسكين على الرقبة؟ لا، مو هكذا. يفصلوا الرأي، مو هكذا على قاعدة كشعار بعض المذاهب الإسلامية، مو هكذا. ففي الحقيقة في مذهب أهل البيت عليهم السلام ومنهاجهم الحرمة التعايشية الإنسانية المدنية مرتبة على عدم العدوان، لا يكون عدواني، مسالم له مال الإنسان. يا مالك الناس صنفان، إما أخ لك في الدين نص كلامه، أو أخ أو نظير لك في الخلق، ما دام ليس بعدواني له هذه الحرمة. إذا في مذهب أهل البيت ليست آثار الحرمة المدنية التعايشية على الأرض فقط رهينة الإسلام، بل حتى رهينة عدم العدوان. هذه بحوث يا أخوان خلط بينها تقسيمات الفهرسة يجب أن نواصل فيها بتمعن لكي نكون على بصيرة عندما نخوض في المباحث. صلى الله على محمد وعلى آله.